بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى أو الضلالة، سبق الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. ومما ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في عداد صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم له 15 سنة، وعمر طويلا رضي الله عنه وأرضاه، حتى كانت وفاته متأخرة إلى 88 من الهجرة، وقيل 91، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه آخر من مات من الصحابة في المدينة. وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت 88 حديثا ومئة، وقد أخرج الشيخان 25 منها. ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، قال يوم خيبر يعبرون باليوم عن الغزوة، كما يقال يوم بدر ويوم أحد وما أشبه ذلك، أي اليوم الذي وقعت فيه الغزوة. ومعلوم أن وقعة خيبر لم تكن يوما واحدا، بل كانت أياما، فالعرب تعبر باليوم عن الغزوة وإن تعددت أيامها وطالت مدتها أو قصرت. يوم خيبر، لأعطين هذه الراية غدا، والراية هي التي ينضوي تحتها الجند، نعم، ويجتمعون ويسيرون خلفها. يقول: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. هذه بشرى، وقوله رجلا منكر تنكيرا يفيد التعظيم، رجلا له شأن من صفته أن الله يفتح على يديه. والأمر الآخر قال: يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، اجتمع له هذا وهذا، محبة الله عز وجل له، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته لله تبارك وتعالى. ومن الذي يصل إلى هذا القدر والمنزلة؟ والإنسان قد يدعي شيئا من ذلك، ولكن قد تكون حاله بمنأى عنه. ولكن حينما يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس مثل هذه الشهادة العظيمة، فلا شك أن هذه منقبة لا يدانيها منقبة. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم. معنى يدوكون، بات الناس يعني من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدوكون أي يتحدثون ويتحاورون، يفكرون ويقلبون النظر، من هو هذا الذي سيعطى هذه الراية؟ نعم، ليس حبا للرئاسة والإمارة وما أشبه هذا، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلبون ما عند الله عز وجل. وإنما لما ذكر هنا من أنه متحقق بهذين الوصفين، أنه يحب الله ورسوله، الله ورسوله، كل إنسان يريد هذا. فبدأوا، فباتوا يفكرون تلك الليلة، من هو من هو؟ هل هو أبو بكر أو عمر أو فلان؟ كلهم يرجو أن يعطاها، يقول عسى أن أكون أنا أحب الله ورسوله. فقال لما جاءوا وأصبحوا، جاءوا كل واحد أحرص ما يكون على أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران من النصارى حينما أخبرهم أنه سيبعث معهم أمينا، أمين هذه الأمة، يقول عمر فما تطلعت إلى الإمارة كيومئذ، حتى إنه ذكر أنه كان يتطاول في الصف ليراه النبي صلى الله عليه وسلم، كان متوقع أن يقال تعال يا عمر، فكان يتطاول من أجل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخفى من بين الناس، يقول ها أنا ذا جاهز أذهب إلى نجران، طالما أن المسألة فيها هذه الشهادة بأنه أمين هذه الأمة. وهذه الأوصاف أيها الأحبة ما تأتي من فراغ، تأتي من بذل ونصح وإحسان ونفع متعد وصلاح قلب وصلاح حال وعمل وتقوى لله تبارك وتعالى. فمن سلك طريقهم واستنى بسنتهم وبذل بذلهم يرجى أن يبلغ بإذن الله جل جلاله. يقول كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فاز وظفر. فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه، كان قد أصيب رضي الله عنه بالرمد، وهو وجع معروف إذا أصاب العين لا يستطيع الإنسان معه أن يتصرف في شؤونه، العين تدمع وتكون في حال تتشوش معها الرؤية. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كان كأن لم يكن به وجع عليه الصلاة والسلام. وهذا من معجزاته ومن دلائل نبوته وآياته عليه الصلاة والسلام التي أعطاه الله هي بصق بالعين وبرئت، كما فعل صلى الله عليه وسلم لمن سالت عينه على خده، خرجت عينه في الغزوة فردها صلى الله عليه وسلم ومسحها فعادت كأن لم يكن بها شيء. وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع لما قالت طلبت منه الدعاء، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر ولكن إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها بهذا المقدار ألا تتكشف، فما صارت تتكشف إذا سقطت في صراعها وتخبطها عليه الصلاة والسلام. يقول فأعطاه الراية. قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أقاتلهم حتى يعني أقاتلهم على الإسلام، لا أقبل منهم الجزية وإنما أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وهذا العموم في السنة يخصصه القرآن، وهو قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا في سورة براءة، وهي من آخر بل هي آخر ما نزل في القتال. يقول فقال انفذ على رسلك، امضي على رسلك لا تستعجل حتى تنزل بساحتهم. وفي بعض الروايات أنه قال له لا تلتفت، فلما مشى قليلا تذكر شيئا فأراد أن يسأل فصاح بصوته يا رسول الله، يريد أن يسأل على أي شيء أقاتلهم، ما التفت امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حتى تنزل بساحتهم، والساحة هي المكان الفضاء في ديارهم التي تكون دون بيوتهم أو بينها أو نحو ذلك، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. هنا قال له يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم بما أوجب الله عليهم، وهذا هو المشروع قبل قتال الكفار، أن يدعوا إلى الإسلام فلا يبغتون ولا يدرون على أي شيء قتلوا، ولكن إن كانت الدعوة قد بلغتهم فإنه يجوز مباغتتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني على غفلة، وذلك أن الدعوة قد بلغتهم، فيجوز هذا في هذه الحالة، والعلم عند الله عز وجل. هذا هو الجمع بين هذه الأحوال التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه هنا قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنفس الأموال عند العرب هي الإبل، يقال لها حمر لألوانها الغالبة حمر، فهداية رجل أفضل لك من هذه النفائس من الأموال، وهذا يدل على أن الإنسان إذا استجاب له أحد من غير المسلمين فدخل الإسلام على يده، أو تاب على يده أحد من الناس وصلحت حاله، أن ذلك خير له من ألوان التجارات والمكاسب الدنيوية والذهب والفضة. والله عز وجل يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فبين لهم أن هذا الذي يكون عند الله من الجزاء أفضل من ما يأخذونه من غنيمة من هؤلاء الكفار إذا قاتلوهم واستولوا على أموالهم وديارهم، فما عند الله خير. وبهذا نعرف أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وبذل النصح للناس وتعليم الخير للقاصي والداني، فكل كلمة ينتفع بها هؤلاء لك من الأجر بقدر ما بصرتهم، ولك كأجورهم فيما عملوا به من طاعة الله عز وجل مما عرفوه من طريقك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يتقبل منا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا ويجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.